لا بأقواله ولا بأفعاله. هذا حديث عظيم. إذا كان ما في نفع للناس لا صدقة ولا مساعدة ولا عون في الأعمال الطيبة فأقل شيء أنك تكف شرك عن الناس، لا تؤذي الناس لا بغيبة ولا بنميمة ولا بغير هذا من الأقوال والأفعال. والحديث الثاني يقول صلى الله عليه وسلم: يصبح على كل سلامة صدقة. يصبح على كل سلامة يعني مفصل، كل مفصل من الإنسان صدقة. الإنسان فيه 360 مفصل. جاء في الحديث حديث عائشة: إن الله خلق ابن آدم على 360 مفصلة، ويستحب له أن يؤدي صدقة عن هذه المفاصل التي ينتفع بها ويرتفق بها. يستحب له أن يعمل حسنات تقابل هذه النعم التي هي نعم المفاصل. فبكل تسبيح صدقة، كل تحميد الصدقة، كل تهليل الصدقة، كل تكبير الصدقة، أمر معروف صدقة، نهي عن منكر صدقة، وفي رواية وفي بضع أحدهم صدقة، يعني جماع أهله. وفي اللفظ الآخر: تعين الرجل على دابته أو ترفع له عليها متاع صدقة، والأمر معروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة. ويكفي من ذلك ركعتان تركعه من الضحى، إذا صلى ركعتين الضحى أدت هذه الصدقات، يعني قامت الركعتان مقام الصدقات الأخرى عن هذه المفاصل. ففي هذا فضل ركعتين الضحى، أنها سنة صلاة الضحى يؤدى بها مع على هذه السلاميات من الحقوق. وهذا من فضل الله جل وعلا أن يعين العبد على هذه الأعمال الصالحة التي يؤدي بها مع على مفاصله من الحقوق. كذلك حديث عليه علي أجر أمتي، فرأى في محاسنها القلاة يخرجها الرجل من المسجد، ورأى في مساجدها أن نقعتك في المسجد لا تدفن. فالأجور كثيرة والأعمال كثيرة، إذا تلذى عن الطريق حجر أو عظم أو شوكة، إذا أسالها عن الطريق، وعدم في المسجد أعواد خراق في المسجد يزيلها، كلها من أعمال الخير. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره مثل قيل ذر. هكذا في مساجد الناس ترى شيئا من الأذى تزيله، في الطرق كذلك، أعمى في الطريق تقوده إلى الطريق السوي تحول بينه وبين ما يضره، ضال في الطريق يطلب الهداية ترشده، البيت يعني محل طريق كذا، المسجد في طريق ترشده إلى مطلوبه من بيته بس حتى يهتدي إليه، إلى غير هذا من أنواع الخير يفعله المؤمن مع إخوانه ولو أنها قليلة الله يأجره عليها. في بعض الأحاديث أن رجلا رأى غصا شوك في الطريق فأزاله عن الناس فشكر الله له وأدخله به الجنة، كان من أسباب دخول الجنة. ورأى بغي رأت كلب يعطيه بالضميان يأكل الثرى فنزلت وخرجت بماء الله في خفها فسقته، فشكر الله لها ذلك وغفر له. أعمال الخير لها شأن عظيم، فضل كبير ولو قلت مع النية الصالحة والإخلاص. وفق الله جل وعلا. أعمال الخير هذه هل يؤجر بمجرد الفعل أم لابد من الاحتساب؟ لا، لابد من الإخلاص لله والنية، لابد من النية. هل يسن المداومة على ركعتي الضحى؟ أو سنة؟ نعم، المداومة هي سنة. النبي أوصى بها أبا هريرة وأبا الدرداء وغيرهم، سنة مداومة عليها. يقال سنة مؤكدة. نعم، سنة مؤكدة من قوله أحسن الله. سنة من قوله، من قول النبي فعلها بعض الأحيان صلى الله عليه وسلم، ولكن أوصى بها وأكد عليها عليه الصلاة والسلام، ولعله ترك المواظبة عليها لئلا يشق على أمته. أحسن الله. تقول عائشة في مرة مسلم كان يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله. في بعض الروايات عنها أنها ما رأته يصليها إلا يجيء من مغيبة. نورت شيء في قراءتها؟ لا، ما تيسر. وقتها من متى إلى متى؟ الضحى وقت من ارتفاع الشمس إلى وقوف الشمس، كل ضحى. هذا الشخص يفعل الخير ولكن كاين الناس يقولوا عليه فعل الخير، هذا مقدمة خير الله في الدنيا. ما دام أخلص لله إذا أثنى عليه الناس زود خير في الدنيا، وبشر المؤمن ما دام أخلص لله ما فعله يعني.